بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. هذه الحلقة الخامسة من التأملات في مناجات في المناجات الشعبانية. فقد هربت إليك، فقد هربت إليك، وشرحنا معنى الهروب إلى الله. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك، متضرعا إليك، راجيا لما يديك، راجيا لما لديك. هذا موقف التسليم. هربت إليك، الهروب الفزع، إليك سكون. شوفوا هذه الجملة صغيرة، هربت إليك، تجمع بين مقامين يقطع فيهما قارئ الدعاء مقامين، مقام الفزع والخوف والهروب، ثم مقام الأمن والسكون. عندما يقول هربت يشعر بذنوبه ومعاصيه وسيئاته، ويشعر أن الله تعالى بسبب ذنوبه وتجاوزاته وعدم حيائه غاضب عليه، ساخط عليه، فهو يهرب، هارب. حالة الهروب حالة الجزع والفرع والفزع والاضطراب. ولكن لما يقول إليك، إلى الله تعالى، يشعر بالسكينة والاطمئنان. من مشهد ينقلب رأسا من مشهد الجزع والفزع والخوف إلى مشهد السكون والاطمئنان. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. ها أنا ذا واقف بين يديك، مستكينا لك، متضرعا إليك، راجيا لما لديك. ننتقل إلى مقام آخر، إلى مشهد آخر، هو مشهد التسليم. أنا أشرح لكم مشهد التسليم. مشهد التسليم غير مشهد اللجوء، ولكن قريب منه جدا. أنت مصادف أنه مواجه شيء، مواجه حالة مخيفة، حالة مفزعة، لا تستطيع أن تقاومها لأنها أقوى من عندك، ولا تستطيع أن تشرد منها وتهرب منها لأنها تدركك أسرع من عندك وتدركك. ما لك خيار ثالث غير التسليم. الإنسان لو يقاوم لما يواجه مشهد مفزع، مشهد مخيف، عنده خيارات ثلاثة لا رابع لها. اتأملوا جيدا، إذا شفت خيار رابع أخبروني. لو يقاوم، واحد. لو يفر ينهزم، اثنين. فإذا فقد هذا وذاك، فقد المقاومة لأنه ضعيف، وفقد الهروب والشرود لأنه مو يدرك الخطر، الشيء اللي يخاف منه أسرع من عنده ويدركه، ما عنده إلا التسليم، يستسلم. هذا مشهد التسليم. الخيار الثالث ليس له خيار رابع، هذا التسليم. عندما يعصى العبد ربه سبحانه وتعالى ويتحدى ويأثم ويذنب ويتجاوز ويطغى على الله طغيانا بعد طغيان، ذنبا بعد ذنب، تجاوزا بعد تجاوز، حتى يغضب الله عليه والعياذ بالله. والله تعالى لا يغضب على عبده إلا إذا تجاوز عبده كل الحدود. فإذا غضب الله على عبده، نعوذ بالله من غضبه، سخط الله على عبده، نعوذ بالله من سخطه وغضبه، شو يعمل العبد؟ ما أمام ليس أمام إلا خيارات ثلاثة: يقاوم، ومن يستطيع أن يقاوم سخط الله وغضبه؟ يشرد، ومن الذي ينفلت ويقدر يهرب من غضب الله؟ من الذي يقدر يشرد من غضب الله؟ وين يروح؟ فما إلا التسليم، يستسلم لله. أنا ذا يا رب، أنا مقر ومعترف بذنوبي ومعاصيه، وأستحق العذاب، وأستحق السخط، وأستحق العقوبة، وليس لي أن أقاوم، أنا ضعيف وأنت قوي، وليس لي أن أشرد وأهرب. وين أروح؟ وين أهرب؟ ها أنا ذا أمامك. هذا مقام التسليم. مقام التسليم من أجمل المقامات، مقام التسليم لله عز وجل مقام رفيع شامخ في العبودية. مقام التسليم لله تعالى ليس فقط التسليم عن أمام عقوبة الله، لا، قد يكون العبد يسلم نفسه لله تجاه قضاء وقدر من عند الله. الله مقدر له فد شيء، مقدر له ابتلاء في الدنيا، لا يقاوم تقدير الله لأن تقدير الله أقوى من عنده، ولا يقدر يشرد وينهزم من قضاء الله وقدره لأن الله تعالى لا يفوته شيء، ما يفوت شيء، فيسلم نفسه. هذا مقام التسليم. التسليم قد يكون تجاه الله بين يدي الله من عقوبة الله وعذابه، وقد يكون من ابتلاء لله عز وجل لعبده. الله يبتلي عبده بابتلاء وهو يعلم ونحن لا نعلم، فيسلم العبد. هذا معنى مقام التسليم، حيث يفقد الإنسان الخيارين الآخرين: المقاومة والشرود والهروب، فليس يبقى أمامه إلا التسليم. هذا المقام مقام شريف. شوفوا: ووقفت بين يديك، هربت إليك ووقفت بين يديك. أنا وقفت بين يديك مستكينا لك. تأملوا مستكين من المادة، في المادة، مادة هذا الاشتقاق من كلمة سكنة. السكون يعني الاطمئنان والاستقرار، حالة السكون، حالة الاستقرار والأمن والطمأنينة. هذا معنى السكون، معنى السكنة. مستكين افتعال من السكون بمعنى طلب السكون. يعني الإنسان العاصي المذنب الذي تحدى الله عز وجل والذي أغضب الله، عندما يفقد السكون في كل دنيا، راد مال ما وجد السكون في المال، راد موقع زعامة لم يجد السكون في الموقع، في المواقع الاجتماعية والزعامات الزائلة، راد شهوات لجأ إلى الشهوات الشيطانية لم يجد فيها سكون النفس وطمأنينة النفس. الآن مسلم أمره إلى الله تعالى وطالب السكون من عند الله. الآن جاي إلى الله يطلب السكون إلى الله مستكين، يعني أنا طالب من عندك السكون، مسلم لك نفسي وطالب من عندك السكون والطمأنينة والأمن، مستكينا لك متضرعا إليك. لاحظوا هذه المشاهد المتتالية، هربت إليك هروب ولجوء، ووقفت بين يديك حالة تسليم، حالة التسليم بين يدي الله تعالى، ووقفت بين يديك لا شارذ ولا مقاوم، مستكينا لك طالب من عندك السكون. أنا طلبت السكون في أشياء، في أمور ليس فيها سكون. اطلبت السكون في المال فلم أجد في المال سكونا، اطلبت السكون في المواقع الاجتماعية في الزعامات لم أجد سكونا فيها، اطلبت السكون في الاستغراق في الشهوات ما وجدت فيها سكونا. ها أنا جاء، ها أنا ذا إلهي جايك أنت وأطلب من عندك السكون، أطلب السكون عندك مستكينا لك، أطلب السكون من عندك. السكون حالة عظيمة، الله عز وجل يعبر عن الحياة الزوجية بأنها سكن، الزوجة للرجل سكن، والرجل والزوج للزوجة سكن، الليل سكن والدعاء سكن، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حالة الطمأنينة والأمن والاستقرار النفسي حالة سكن، مثل ما واحد يدخل البيت يشعر بسكن، بالسوق ما يشعر بسكن، في ساحة العمل السياسي ما يشعر بسكن، لما يدخل البيت يشعر بالسكن. كذلك الإنسان لا يجد سكنا عند غير الله تعالى، اللي يطلب سكن عند غير الله تعالى لا يصيب سكنا، لا يبلغ السكن ولا يجد سكنا. فلا محالة في آخر الشوط، في الشوط الأخير يرجع إلى الله. طيب الله عز وجل يتقبل هذه العودة الرجعة، مستكينا إليك، مستكين من باب الافتعال يعني الطلب، يعني أطلب السكن من عندك متضرعا إليك. ثم ينتقل إلى مشهد التضرع، أنا واقف بين يديك، ما مقام التسليم، مستكينا لك طلب السكون من عند الله، متضرعا إليك، متضرعا إليك مقام التضرع بين يدي الله، راجيا لما لديك مقام الرجاء بين يدي الله. والعبد يتقلب بين هذه المقامات، مقام اللجوء إلى الله، إلى مقام التسليم بين يدي الله، إلى مقام السكون إلى الله، إلى مقام التضرع إلى الله، إلى مقام الرجاء بين يدي الله. وبين السكون واللجوء قرابة شديدة، صحيح اللجوء هروب إلى الله، والسكون تسليم بين يدي الله، ولكن بينهما قرابة شديدة ولحمة ما يسعني الوقت أن أشرحه، ولعل المستمع المشاهد بذكائه ونباهته يدرك العلاقة الحميمة بين التسليم بين يدي الله واللجوء إلى الله عز وجل. الآن ننتقل من جديد إلى فقرات دعاء المناجات الشعبانية، تراني أنت تراني، لاحظوا أنت تراني إلهي وتعلم ما في نفسي، أنت تشوفني، أنت تراني تبصر بي وتعلم ما في نفسي، مو فقط ترى مظهري ومشهدي، وإنما تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي، أنت خبير بحاجاتي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري. أنت تعرف ضميري ما أخفيه عن كل أحد، أنت تعرف يا رب. لو أن الإنسان أراد أن يخفي شيئا في نفسه ما واحد يقدر يفهم ما أخفى العبد ما أخفى الإنسان في نفسه. هذه صندوق النفس صندوق عجيب، قد العصابات تتمكن أن تفتح الصناديق الحديدية في البنوك المعقدة شديدة التعقيد يفتحوها، ولكن ما من أحد يستطيع أن يفتح صندوق ضمير الإنسان ويفهم ما يجول في ضمير الإنسان إلا الله تعالى، إلا الله عز وجل. وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي، أنت تعلم يا رب كيف يكون منقلبي، أنا ما أدري، أنت تعلم، أنا ما أدري أنقلب إلى نار جهنم أو أنقلب إلى الجنة، ولكن أنت تعلم يا رب، أنت تدري عاقبتي شلون يصير، أنقلب إلى الجنة إلى نعيمك ورضوانك وعفوك ورحمتك، أم لا سمح الله والعياذ بالله ونعوذ بالله ونستغفر الله إلى عذابك وسخطك وانتقامك. وأنت تعلم، أنت تعلم، أنا أجهل، أنا أجهل من نفسي، أنت تعلم من نفسي ما أنا أجهل به، أنت تعلم، تأمل، أنت إلهي تعلم من أمري منقلبي ومثواي ما أنا جاهل به، وتعلم كذلك ما أريد أن أبدأ به من منطقي وأرجوه لعافيتي أو لعاقبتي. مو لازم أنا أتكلم، أنت تعلم ما في نفسي، مو لازم أتكلم، أنت تعلم، أنت تعلم ما في نفسي وتعلم ما أريد. بعد ما متكلم، بعد ما طالب من عندك شيء، بعد ما متوجه إليك، في قلبي حاجة أرد أرفعها إليك، أريد أن أرفعها إليك، أرفعها إليك يا رب. أنت تعلم بحاجتي قبل أن أبدأ إليك، قبل أن أبدي به من منطقي، قبل أن أعلنها أبديها أظهرها بكلامي ومنطقي، أنت تعلم بي يا رب. فإذن أنت مطلع على كل شيء اطلاعا كاملا، تعلم ظاهري وباطني، مشهدي ومخبري، تعلم سري وضميري. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا مكشوف إليك يا إلهي كشفا كاملا، شو أقول؟ ما أقدر أتكلم أكثر، أنا مكشوف إليك بالكامل. هذه واحد، خلوا على بالكم هذا المشهد الأول، هذه الفقرة الأولى. الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية حتى تعرف ما معنى التسليم. الآن أنتقل، المشهد الأول العبد مكشوف أمام ربي عز وجل كشفا كاملا، ما يخفى منه شيء على الله تعالى. المشهد الثاني، وقد جرت مقاديرك يا سيدي فيما يكون إلى آخر عمري. أنت مقاديرك وسلطانك وحكمك نافذ فيه إلى آخر عمري، في لحظة من اللحظات ما أقدر أخرج من قبضة سلطانك، أنا خاضع لسلطانك وقضائك وقدرك إلى آخر عمري، ومقاديرك تجري علي ولا أستطيع أن أدفع مقاديرك عني. وقد جرت مقاديرك يا سيدي فيما يكون إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي، وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري. إذن أنا مكشوف لك أولا، اثنين خاضع لسلطانك ونفوذك، ثانيا لا أقدر أنكر شيئا، لأن أنت أنا مكشوف لك وتدري ما في نفسي، ولا أقدر أرفضك سلطانا، أنا خاضع لسلطاني، فما يبقى عندي غير التسليم إليك. أنا مكشوف إليك كشفا كاملا، فليس بوسعي أن أنكر شيء يجول في نفسي. أنكر شيء، أنت تعلم ما في نفسي وتعلم وتخبر ضميري، ولا أستطيع أن أخرج من سلطانك، أنا خاضع لسلطانك، ولا أدفع ولا أستطيع أن أدفع عن نفسي مقاديرك، فأنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا أستطيع أن أنكر شيء، ولا أستطيع أن أدفع عن نفسي مقاديرك، خاضع لسلطانك ومكشوف لعلمك ومعرفتك. فهذا ما أملك إلا التسليم بين يديك، هذا موقف التسليم بين يدي رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.